أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، يسأل أخ يقول: أريد أن أعرف معنى الحديث الرجل يعمل العمل، يعني هو يشير إلى حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني يدخل الجنة. هذا نفسه جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل في قصة موضوع الثدي، الرجل الذي قاتل ونافح وقتل الكثير وظاهره أنه قاتل على الإسلام ولكنه جزع ولم يصبر فقتل نفسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو في النار، وأن الصحابة في أول الأمر تحيروا في ذلك، فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم فقال: إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، يعني الظاهر للناس، كما في المنافقين في زمن رسول الله. الله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين قال: لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهو يعلم أنهم منافقون، وأخبر بعض الصحابة بذلك، ولكن حفاظا على تماسك المجتمع، يتظاهرون بالصلاح ولكنهم منافقون وهم أشد خطرا من الكافرين. إذن الرسول يقول بعد أن ذكر لهم القصة ليبين لهم: إن الرجل لا يعمل فيما يراه الناس بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل فيما يراه الناس بعمل أهل النار وهو في الجنة. قد ترى إنسان يرتكب بعض الأخطاء لكن له أعمال عظيمة، كقصة الرجل الذي مات ولم يقدم حسنات إلا أنه كان إذا جاءه كان يعطي الناس أموالا، كان يقرض ماذا؟ الفقير، فإذا عجز تجاوز عنه، وبالنسبة للغني ينتظره إلى ما شاء الله، فالله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه، لابد أن يكون مع الأصل والتوحيد. إذن أيها الإخوة، لا تستطيع، ولذلك منهج أهل السنة والجماعة يقول: ولا نحكم لمسلم، يعني لمن يتجه للقبلة، بجنة ولا نار. ما تستطيع أن تقول هذا رجل صالح عابد كذا وكذا وأنت لا تدري عنه. كم وجد من الناس من انقلبت حياته وتغيرت، كان يتظاهر بالصلاح ثم ظهر خلاف ذلك، وربما ترى أناسا كانوا منحرفين، وبعض الناس يكون عنده جرعة ويقول هذا خلاص لا يهتدي، وهذا خطأ. الله يقول: من ذا الذي يتألى علي؟ فإذا رأى الإنسان إنسانا يسلك طريق الهداية يسأل الله تعالى أن يزيده من ذلك، وأن يوفقه أيضا إلى هدايته هو نفسه، وأيضا إذا رأى إنسانا قد ظل عن الطريق السوي فيسأل الله له الهداية والاستقامة. هذا هو واجب المؤمن أيها الإخوة، وهذا هو النهج الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال اليهود: السام عليكم، وغضبت عائشة، الرسول قال: وعليكم، فغضبت قالت: ما سمعت؟ قال: سمعت، وماذا قلت؟ وعليكم، يعني السام عليكم، ونحن يقبل دعاؤنا وهم لا يقبل دعاؤهم، إذن ماذا الحق؟ انظر إلى الحكمة والمنهج الروي الذي كان عليه رسوله. وعائشة أم المؤمنين وفقيها من فقهاء من الصحابيات، ومع ذلك ما استطاعت، أخذتها الغير على رسول الله، فبين لها أن هذا كله لا أثر له. السام عليكم، هم ما يقولون السلام عليكم، يدغمون السام عليكم، والسام هو ماذا؟ الموت. فقال: وعليكم، إذا انتهى الأمر. قال: ودعوتنا مستجابة ودعوتهم غير مستجابة. إذا، وأيضا الحديث الذي أشار إليه الأخ وأنا أشرت إليه، إذن على المؤمن أيها الإخوان يحتاط. وخير دليل على ذلك اليهودي الذي كان بجوار رسول الله، كان يضع القمامة عند بيت رسول الله في طريقه، فلما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قمامة قال: لابد أن حصل لذلك الشاب شيء، فقرأ عليهم الباب فقيل إنه مريض، فدخل عليه فزاره، ثم أخذ يعظ ويوجهه ويطلب منه أن ينطق بالشهادتين وهو ينظر إلى أبيه اليهودي، فقال له: أطع محمدا، فأطاعه، فكان في آخر وقت من حياته آمن فكان من أهل الجنة. فحمد خرج رسول الله يحمد الله أن أنقذه الله سبحانه وتعالى من الكفر. إذن هذه كل أيها الإخوة بأمور الله، ولذلك دائما ينبغي أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. أبو بكر الصديق تعرفونه، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، وكان يتمنى لو كان شاء يموت لا له ولا عليه، ومشهود له بالجنة ومع ذلك يخاف، وكان يكثر من قول الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الأسئلة كثيرة ومهمة جدا. يقول الأخ ما حكم التلبية؟ أنا بجيب باختصار، حكمها سنة. وما صفة التلبية؟ ستأتي في حديث جابر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. وهل هناك غيرها؟ ابن عمر كان يزيد على ذلك أيضا، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله. ومتى تقطع التلبية؟ بالنسبة للمتمتع يقطعها عندما يريد أن يبدأ بالطواف إذا وقف أمام البيت، وأما القارن والمفرد فلا يقطعها إلا عند إذا أراد أن يبدأ برمي جمرة العقبة. وما هي الأماكن التي تشرع فيها التلبية؟ إذا مر بك راكب، نزلت في أرض، أيضا كنت في جبل ارتفع بك المكان، قابلك رفقة، إلى غير عند أدبار الصلوات أو آخرها. وأيضا أيها الإخوة من فائدة هذه التلبية وسنتكلم عنها إن شاء الله في درس الغد، أن الملبي يشهد له الحجر والشجر والمدر كلها تشهد له يوم القيامة أني سمعت فلانا يلبي. قد يستغرب بعضنا يقول هؤلاء يسمعون ويتكلمون، الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن تفقهون تسبيحه. ألم يحن الجذع ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ ألم تأتي الناقة إلى رسول الله تشكو فيما حصل من التفريق بينها وبين ابنها وغير ذلك أيضا من الأدلة. يقول هل ترفع النساء أصواتهن؟ الجواب لا، لا لأن صوتهن عورة والمسألة فيها خلاف، ولكن الرسول أمر بماذا؟ أن ترفع الأصوات، أي أمر الرجال. قال أتاني جبريل عليه السلام وأمر أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بها حتى تبح حلوقهم. يقول الأخ الكيس المعلق في العنق هل يجوز في الإحرام؟ الجواب نعم، الكيس، النظارة، الكمر، ما تربط بعض الأشياء، فلوس، كل هذه ليس فيها شيء. يقول الأخ هل يجوز وضع الغلاية ذي؟ نعم، لا لا يجوز. إذا غطيت رأسك بملاية أو غطرة أو طاقية أو في البطانية أو غيرها هذا يسمى من التغطية، لكن لو حملت طعاما أو ماء أو أشياء على رأسك لا يضر. ننتبه لهذا، إذن هذا ننبه عليه غدا إن شاء الله نفصل، لأن هذا يقع في كثير من الحجاج. يقول الأخ هل التقصير في عمرة التمتع أفضل؟ يعني إذن هذه هل هو أفضل؟ حقيقة الأولى أن يقصر.